الدنيا صار العالي اللي جوا وصار اللي قبل غالي رخيص وكل شي ما يتوى شلون افتغرت الدنيا صار العالي اللي جوا وصار اللي قبل غالي رخيص وكل شي ما يتوى اي دولة بالوقت يفتر بين المرة والحلوة مرة للسما يعليك مرة يطيحك بفلوة الغفوة بس للراس من ينزل صعبة كلمة الفدوة صعبة كلمة الفدوة وفشلة كلمة الفدوة وفشلة كلمة الفدوة العالم شلون الحكي يتغير واللي بعمره ما شاف الخير شاف الخير وتكبر شلون اختلفت العالم شلون الحكي يتغير شلون الحكي يتغير واللي بعمره ما شاف الخير شاف الخير وتكبر شاف صوتك حلى بهالكون تبقى الناس ما تسمع هاي الدنيا لا تحتار لا تحل مشكلة بدمعك لا تحل المشكلة بدمعك مش ما صوتك حلى بهالكون تبقى الناس ما تسمع تبقى الناس ما تسمع إذا قدام خطوة مشيت تقرب ناسك يرجعك وإذا حفرة بطريق لقيت توقع حبك يدفعك من الغربة بدل تخاف خاف هواية من ربعك ضلع الناس ما يبديك ليبديك بس ضلعك فد ونقول للي اعذر للي يتاخذ الغفوة بس للراس من ينزل صعبة كلمة الفدوة صعبة كلمة الفدوة صعبة كلمة الفدوة